أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: أيهما أولى وأفضل، اتباع الجنازة أم صلاة التراويح؟ اتباع الجنازة أمر من فروض الكفايات، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ويبقى حينئذ من القربات. فهنا اختلف عندنا قربتان، أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو رتب عليه قيراطا من الأجر، والقيراط كما قاله الراوي كجبل أحد، فالذي يظهر والله أعلم أن اتباع الجنازة أولى، لأنها مرتب عليها أجر يفوت، وأما صلاة التراويح فلا يفوت، لأنك إن لم تصلها مع الإمام فبإمكانك أن تصليها مفردا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز التقليد في باب العقائد؟ التقليد لا يجوز لا في باب العقائد ولا في باب الفروع، ولم يكن معلوم، ومن المعلوم أن هذا الفرق التفريق بين العمليات والعلميات أو بين الأصول والفروع لم يكن موجود عند الصحابة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشريعة أمر واحد، ولكن إذا نشأ الإنسان على عقيدة صحيحة فهذا ليس من التقليد، إنما التقليد هو أن تقلد كل من عظم في عينك بدون أن تعلم حجته، والمصيبة العظمى أن تعلم أنه على باطل. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل تصح صلاة من يتحرى الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال. يقول: هل تصح صلاة من يتحرى الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظهر لي هذا السؤال. قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينك وبينه جدر عظيمة كثيرة، كيف تتحرى الصلاة إليها؟ نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما هي أنصبة زكاة؟ ومن الذي أعلمك أن هذا يتحرى؟ إخوان، التشكيك في المسلمين ليس بمنهج مرضي. من صلى صلاتنا، من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تشكك في مسلم ولا تدخل الظن على مسلم، من رأيته مسلما فهو على أصله. عمر رضي الله عنه لما كتب إلى أبي موسى الأشعري أمره، قال: والله يتولى السرائر، أن يأخذهم بظواهرهم والله يتولى السرائر. إذا رأيت رجل جاء في المنطقة التي بحذاء الحجرة الذي يجعلك تقول أنه تحرى القبر، فقد تكون قد أثمت بهذا الظن، فالمسلم لا يظن به. ينبغي هذا، وينبغي علينا أن ننزه قلوبنا للمسلمين، وأن نتمنى لهم الخير، وأن لا نبدع على ما يعني نرى أنه هو الحق. ونحن حملنا رسالة، كل مسلم حمل رسالة، رسالة الهداية، رسالة الشفقة على الخلق، كما قال ابن القيم في نونيته: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت مثلهم فقلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن. الله سبحانه وتعالى إن هداك للتوحيد ورأيت رجلا وعلمت حينئذ رأيت مثلا يسجد لقبر فخذه بالحكمة واسأل الله أن يهديه، لا تفرح عليه بما حصل منه أو أن مباشر تقول يا كافر يا عدو التوحيد يا كذا، كل هذا من الشيطان. نحن أهل هداية، قلوبنا تحب وألسنتنا تنصح، هذا هو شأن المسلم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما هي أنصبة زكاة الخضار والفواكه؟ 5 أوسق، 60 صاعا، 300 كيلو، التي كل حب يكال ويدخر، وكل حب وثمر يكال ويدخر. نعم. أما الفواكه فلا زكاة فيها. نعم. والخضروات والفواكه، الخضروات والفواكه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، إذا أعدت وأصبحت من عروض التجارة يشتري ويبيع الإنسان مثل اللي في السوق، هذا فيها الزكاة في أصلها الذي هو عروض تجارة. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز أن نصلي تحية المسجد والأذان يؤذن؟ الأولى أن تتابع المؤذن إلا في يوم الجمعة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الأولى أن تصلي، لأن الحفاظ على استماع الخطبة أولى وأوجب، فهنا سنة وهذا سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فتصلي ولا تنتظر المؤذن حتى إذا أديت الركعتين بدأت في استماع الخطبة، وبإمكانك قضاء المتابعة للمؤذن. أثابكم الله سائل يقول: ما الفرق بين قول العلماء أجمع العلماء وقولهم اتفق العلماء؟ الإجماع كما قال الإمام أحمد أكثره هو من الاتفاقات. الإجماع عند أهل الأصول اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر من أمور الشريعة، ويشترطون انقراض العصر، فحينئذ الإجماع غير متصور. لذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذا معنى قوله إنه غير متصور من كل أحد من أهل العلم، لكن الذي يتصور الاتفاق، هذا في الجزئيات. أما في الأصول فهذا إجماع متناقل، مثل الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على الشعائر الظاهرة في الشريعة، إجماعات الصحابة. ولهذا ما ينقله الكتاب الذي يسمى إجماع ابن المنذر أكثره حكاية اتفاق. ولهذا مثلا: وأجمع العلماء على صحة الوضوء بالماء العاجل عدا كذا، فكثير ما يأتي فيقول عدا فلان، الإجماع يشترط له الاتفاق الكل، فهذا يسمى اتفاق. ولهذا كان ابن قدامة في المغني يقول: لا نعلم فيه خلافا، فالذي يقول فيه لا نعلم فيه خلافا هو معناه الاتفاق. فاتفاق أهل العلم ليس هو الإجماع، الإجماع المتصور الذي هو من الأصول الأربعة هذا ليس بالاتفاق الذي ينقله أهل العلم في كتبهم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل الصلاة في المساجد التي فيها قبور صحيحة أم باطلة إذا لم يتعلق بها الإنسان؟ كل قبر بني على المسجد أو العكس لا تصح الصلاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لا تصلوا إلى القبور. وأحاديث لعنه على المتخذين للمساجد القبور كثيرة وثابتة في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في حديث آخر حديث سلمة: ألا إني أنهاكم عن ذلك. نعم. من صلى يعيد سواء كان عالما بالحكم أو لا، عالما بالقبر إن في المسجد أو لا يعيد. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما صحة حديث الرجل الذي قرب ذبابا، وكيف يمكن الجمع بينه وبين آية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ الحديث حسن، ضعفه بعض أهل العلم والتحقيق أنه حسن. وأما الإكراه فهذا لم يكره على أن يلفظ الكفر، إنما أكره على التقريب فقرب، امتثل لهم وقرب، فحينئذ عد من أهل النار. وقد يقال إن هذا إن الإكراه من حيث هو لا شك أنه رافع لأي ناقض يقع فيه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عاد فعد. فيحمل هذا على شرع من قبلنا، فالإكراه الصحيح فيه أنه رافع للمؤاخذة بشرط اطمئنان القلب. وقال بعض أهل العلم: هذا صاحب الذباب قرب بعد أن أكره في الأول، قربه راضيا، يعني اطمأن إلى هذا التقريب، فانتفى إذن الشرط الذي ذكره الله. فعلى كل حال نحن عندنا أصل، وهو أن الإكراه في الشريعة إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر أو على فعل الكفر، فإن صبر فهذا خير، لكن لو فعل لأجل الإكراه مع اعتقاده بالله واطمئنان قلبه وانشراح صدره للإيمان فهذا لا يؤثر عليه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: مجموعة من الشباب المقبلين على الزواج تريد إقامة جمعية، وذلك بجمع مبلغ محدد من المال للشخص الذي يريد إقامة العرس، ما حكم ذلك وما هي الضوابط والأحكام التي تنصحنا باتباعها؟ أول ضابط أن هذه الجمعيات ثبت فشلها في مجتمعات المسلمين، أولها ما أحسن منها، ثم بعد ذلك تدب الأطماع. وأذكر أنه في سنة من السنوات جاءني بعض الإخوان يستشيرون في جمعية ما، نصحتهم بعدم إقامتها، وبعد زمن من الأزمان ذهبت أموال الناس ملايين مملينة في هذه الجمعية، لأن المال في الغالب أنه يفسد النفوس، وحينئذ تعود من المغنم بمغارم. فأقول الإنسان يستعين الله جل وعلا ويعمل هو. أما هذه الجمعيات فكم وكم وكم وصل للمحاكم مآل هذه الجمعيات، يعني ولعلكم تعلمون أكثر مني، فلا أنصح بمثل هذه الجمعية. بإمكان الإنسان أن يستلم من أقاربه في وقت زواجه، لأن السلف حتى من الأجنبي الآن ما كل، لأن الناس أفسد بعضهم بعضا. ولا يلام الإنسان الذي يعتذر عند القرض، لأن القرض أصبح عند الناس مغرم، إذا أقرض لا يرد، ما أحسن منه عند القرض والمواعيد المؤسلة، وبعد هذا لا يجد صاحب هذا المال ماله، والله حفظ المال. كل إنسان يحب ماله، جعل الله فيه هذه الغريزة، فلا أنصح بهذا. وإن كان على سبيل النطاق الضيق مثل 3-4 وهناك ضوابط محددة تمنع من التنازع ومن الاستئثار، فإن شاء الله لا خير فيها، لا حرج فيها، وإن شاء الله يحصل لكم منها الخير. لكن احتاطوا أشد الاحتياط لما يحصل من المنازعة. نعم. يبقى مسألة، ما حكمها؟ ما حكم هذه الجمعية؟ يعني مثلا نحن 5 في مدرسة، نجعل كل واحد يدفع 5,000، هنا كم؟ 25,000 كل شهر. في الشهر الأول يأخذها محمد، الشهر الثاني يأخذها زيد، تمر على 5. ما حكم هذا؟ من أهل العلم من استشكلها لأنها فيها قرض جر نفع، فمثلا محمد دفع 5,000 ريال وأخذ كم؟ 25,000. أنت يا زيد سيأتيك الشهر القادم 25,000، وهكذا. وكان سماحة المفتي، أذكر أن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء في عهد الشيخ ابن باز، وكنت عند سماحة المفتي الحالي، وكان هذا رأيه. أما الآن فلا أعلم، لكن هيئة كبار العلماء خرج قرارها بالأغلبية بجواز هذه المسألة، ومن استغنى عنها فهو الأولى. والحقيقة أن فيه يعني نظر أن يقال، لأنه النفع هنا عاد للكل، فهو غير مقصود، أن ليس كالذي مثلا يقرض لينتفع. ولأن لها أصل في الشرع، وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن فيها دفع لحاجة الناس عن أن يأخذوا من القروض الربوية، فمن احتاج إليها لا حرج إن شاء الله. أثابكم الله. سائل يقول: ما مقدار 5 أوسق بالصاع؟ 60 صاعا. 5 أوسق 300. ثابكم الله. سائل يقول: عند قيامي بعمرة لشخص متوفى، ماذا أقول عند الميقات؟ تربي تقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة، وإن كان في الحج لبيك حجا عن فلان، إذا كنت متمتع تقول متمتعا بها إلى الحج، لبيك عن فلان، عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهكذا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز تعمير المساجد من أموال الزكاة؟ لا يجوز تعمير المساجد إلا من الصدقات أو من مال خاص، أما من الزكاة لا يجوز. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يصلي بالناس وهو لا يحسن أن يقرأ، أو أنه يرفع المفعول وينصب الفاعل، هل تصح صلاته أم لا؟ إذا كان في الفاتحة ولم يكن الخطأ في التجويد، مثل يقول الحمد لله رب العالمين، يقول مثلا أنعمت عليهم، أنعمت أي أنا أنعمت. هنا تبطل الصلاة في الفاتحة فقط، وبشرط أن يخل المعنى، ولو لم يخل المعنى فما ذكره الفقهاء من التشديد وأن من ترك تشديدة منها أو هذا ليس عليه دليل، ما دام المعنى واضح واللغة العربية باقية التي تدل على المعنى فالصلاة صحيح. نعم. أثابكم الله سائل، هذا أشار شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم لبس النقاب في الطواف عند أداء مناسك العمرة؟ من يقول: ما حكم لبس النقاب في الطواف عند أداء مناسك العمرة؟ المرأة مأمورة بألا تنتقب ولا تلبس البرقع، إنما عليها أن تجعل على رأسها شيئا تستله عند وجود الأجانب. أما النقاب والقفازين فإن المحرمة ممنوعة منه. أثابكم الله سائل يقول: أستاذي في الجامعة وعدني بتعديل المعدل وقال لي: إذا ذهبت إلى العمرة فلا تنسني من ماء زمزم، فهل هذه رشوة أم لا؟ إيش رأيكم؟ كيف؟ وعد برفع المعدل، وش أجل وش يبقى من الرشوة؟ لا ما يجوز هذا، ما يجوز أبدا، لا تدخل في الله. أنا يا حبيبي بعد هذا أستاذ ما شاء الله كريم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز لبس الساعة التي تكون من السلسلتين؟ أنا أسأل، أترون أمس لترك القنوت نسيانا أو ماذا؟ يقول لي أحد الأشخاص أنها كثير من الناس قالوا نسي الشيخ، كيف؟ لا هذا غلط، اللي يقول نسي بالعكس، يعني تركه الحقيقة لو في البال تركناها أكثر من ليلة، لأن هذا هو السنة، يعني السنة عدم المداومة عليه. والمشهور عند الحنابلة أنه يقنت في السنة كلها على سبيل الاستحباب، ووافقهم في هذا وهو رأي الحنفية. رواية الإمام أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، قال لي أن أبا داود روى عن أبي بن كعب أن عمر قال له: لا تقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. وبعض أهل العلم يقول لا يقنت إلا في النصف الأول من رمضان، الصحيح أنه يقنت، ليس هناك شيء محدد، لكن ما يستمر عليه بحيث يظن الجاهل أن هذا واجب. والإمام مالك وهو الذي ربى في المدينة له قاعدة: ينبغي أن يجعل للواجبات سياج. ولهذا رضي الله عنه يعني وقع في الجزئيات في أخطاء، مثل أنه ما يرى استحباب صوم الست من شوال حفاظا على صوم رمضان، مع أن فيه حديث في مسلم. فمن هنا نأخذ هذه القاعدة، قاعدة مسلمة طيبة، أنه لابد من التفريق بالواجب وبين، وأنا أرى أن هذا في الحقيقة طيب، أن تنويع أيضا الفصل والوصل، الوصل بين الشفع والوتر والفصل بينهما. صحيح أن الغالب هو الفصل، وهذا داب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث عائشة قالت: ثم صلى ثلاثا، أخذ منه المحققون من أهل العلم جواز هذا، وهو رواية الإمام أحمد وهو صحيح. ولهذا في كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية لما ساق كلام أهل العلم قال: إن قنت في السنة كلها، وإن قنت في رمضان أو في النصف من رمضان أو ترك القنوت فكله حسن. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل يجوز والقنوت قبل الركوع؟ هو الحقيقة ثابت، يعني بعض أهل العلم ضعف حديث ابن مسعود فيه، لكن في حديث آخر. لكن المشكلة ما هي؟ أن الناس لأن ما تدربوا على هذا فيخشى أن تفسد صلاتهم بأنهم بدل أن يركعون يسجدون. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع لنا العبادات حتى تكون أروح لقلوبنا، وحتى نعلم أن المقصود هو تعظيم ربنا لا صورة العبادة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل يجوز لبس الساعة التي تكون من السلسلتين، علما بأن هناك حديث يقول الحديد حلية أهل النار؟ من إيش؟ من السلسلتين. الحديث حديث مشكل، يعني هو حديث حسن حلية أهل النار الحديد، ولهذا الصحيح أن القصد للتحلي به لأجل ذلك مكروه، يعني التحلي بالحديد مكروه وليس بحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محرم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول أنا من أهل المدينة أريد أن أذهب للعمرة، ولكن سوف أخرج من المدينة إلى ينبع لغرض العمل، هل أحرم من المدينة أو أحرم من ميقات أهل ينبع؟ الحقيقة الذي يسير من هنا إلى ينبع هو سيمر على الميقات المدينة، ولهذا ينبغي له أن يحرم من ميقات المدينة. وهذا في موضع إشكال بين أهل العلم في العصر الحديث، ولكن هذا أحوط لدين الإنسان. أثابكم الله. سائل يقول ما المقصود بالمخيط في الإحرام؟ لأن حين الطريق القديم تكون قد مررت به، والطريق الجديد نفس الشيء، فالأحوط للإنسان أن لا يمر ميقات إلا وقد أحرم منه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما المقصود بالمخيط في الإحرام؟ هو المفصل على قدر العضو، يعني أي شيء مفصل على قدر العضو من فنيلة أو سروال أو ثوب أو قلنسوة أو نحو ذلك كله، هذا هو المخيط. لا الخياط، يعني لا الخيط. بعض الناس من يوم يشوف أثر الإبرة أو أثر مكينة الخياطة يقول هذا هو المخيط. نعم. أثابكم الله. سائل يقول أيهما أولى، طلب العلم أم الزواج، مع العلم بأني مقيم في بلد لا يوجد فيه علماء؟ الزواج يقول العلماء أن الأحكام الخمسة تدخله، فيحرم لمن خاف الأنة على نفسه، يجب على من خاف الآنة على نفسه ووجد الطول وهو المهر. أما لمن به شهوة، لمن ليس به شهوة، الذي ليس له شهوة، فأهل العلم يقول ونوافل العبادة أفضل لمن ليس له شهوة. قال بعض أهل العلم يناقش هذا الكلام، قال هذا ليس بصحيح، لأن من سنن المرسلين النكاح، ومقاصد النكاح ليست هي الشهوة، قد يجد مثله من ليس فيها شهوة فيقيم مقاصد أخرى، يقيم منزلا شرعيا، أسرة شرعية، ويتعاون على طاعة الله وإلى ما إلى ذلك من مقاصد النكاح. لكن هذا هو ما في الغالب ما قرره أهل العلم. فأنت تقول أيهما أفضل، العلم أو النكاح؟ أنت طبق على نفسك هذه القواعد وأنت أعلم بنفسك. نعم. ثابكم الله. سائل يقول ما حكم أخذ الهدية من لكن هو الزواج يمنع من العلم؟ إذا كانت امرأة صالحة تقوم بأمر الله تحب الله ورسوله فهي أول من يعينك على العلم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم أخذ الهدية من طالب أعلمه القرآن؟ والله الأولى أن تتورع لحديث عبادة، فالأولى التبرع، لكن التحريم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن الأولى أن تتورع عن هذه الهدية إذا لم يكن فيها كسر لقلب هذا الطالب. نعم. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن كان على سبيل يعني هضم النفس، وأن الإنسان يخبر عن نفسه أنه لا يكمل حقوق الإيمان وواجبات الإيمان ومستلزمات الإيمان فلا حرج في هذا، أما يقول على سبيل التردد فهذا يخل بإيمانه. نعم. أو على سبيل التعليق فهذا لا، إنما على سبيل ازدراء النفس وهضمها فهذا لا حرج. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما تأويل قوله تعالى وما ملكت أيمانكم؟ يعني ملك اليمين هو أن تملك أمه، والرق هو عجز حكمي سببه الكفر، أن يسترق المسلمون نساء الأعداء ويكون نصيبك من الغنيمة مثلا امرأة تكون رقيقة لك، أو تشتريها بعقد صحيح ممن ملكها بملك صحيح، هذا معنى ملك اليمين، يعني الأمة التي تملكها أنت فإنها كالزوجة في جواز وطئها والتلذذ منها بدون أن يكون لها القسم أو لها حقوق الزوجية. إبراهيم النخعي إن من أول من أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذا في النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه أنه حضر المخيط على المحرم، إنما قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل، فالفقهاء لما اجتهدوا قالوا أن هذه مخيط، وهنا قال لما جاءوا في محظورات الإحرام قالوا والتجرد من المخيط، فأشكل هذا على الناس، وقال الشيخ الإسلام وقال ابن القيم وأول من أطلق هذا هو إبراهيم النخعي، وإلا فلم يأتي في القرآن أو السنة هذا الاصطلاح، فينبغي أن نفهم ما معنى كلام الفقهاء في المخيط، هو أن ما فصل على قدر العضو الملبوس. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم التبرع بالكلى لأحد أفراد العائلة؟ لا حرج إذا قرر الأطباء سلامتك بعد أخذ الكلية منك، وأنه لا ضرر عليك في الحاضر ولا في المستقبل، وأن يكون هذا التبرع على سبيل التبرع المحض، أي أن لا يأخذ على ذلك مالا معاوضة، لو أن قريبه أهدى له بعد ذلك لا مانع أن يقبل، إنما لا يشتري شيئا أو يعاوض عليه. نعم. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم الدين في شراء وبيع المضاربة في الأسهم في البورصة؟ ما حكم الدين في شراء وبيع المضاربة في الأسهم في البورصة. إيش معنى الدين يعني؟ الزكاة في الدين أو؟ أنه يستدين مال ويروح يضارب البورصة. يتدين ويروح يشتري. إيه نعم. ثم الله إن هذه مشكلة عند الناس. البنوك ارتفعت أرصدتها حتى أنهم يحدثني أحد الأشخاص يقولون أنهم الآن بطريقة خاصة يبحثون عن من يقترض لوجود الفائض، خاصة بعد انهيار خذوا أموال الناس بهذه الحيلة. يجون وتعالوا تسهيلات، يسمونها تسهيلات، ويجوا يأخذ مليون، يقولون بعد ما نعطيكها أسهم، فيأخذ مليون يصير عليه دين مليون. الآن هم حصلوا هالمليون، هذا ثبت في الذمة. هذا المسكين لما هبطت الأسهم أصبح عليه مليونين، يعني خسر هالمليون وأصبح يسدد مليون. ذهب الغنم منه الذي حصله، هذا صار عليه هم وغم أنه يذهب منه شيء مثل هذا المال وبقي عليه الدين. وقد أخبرني ثقات أنهم حصل لهم هذا، تسلفوا مليونين وحصلوا ودخلوا بها أصبح عندهم 4 ملايين، فجأة سقطت وبقي المليونين أخذها. ما قلنا هذا أشوى، هذا أهون من اللي يكون في ذمة الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، يشير إلى عظمة الدين. لماذا لا نكون عندنا قناعة لنفلح ونفوز؟ قد أفلح من آمن ورزقه الله كفافا وقنأه الله بما أتاه. أذهب علشان أتاجر بالدين، هذا من السفه. ولهذا كل ما أخل الإنسان بإرشادات دينهم وقع لهم مصائب. فالبنوك حينما تفتح هي تعرف أنها هي المستفيدة. ثم الحقيقة أن الذي وقع حتى بعض البنوك اللي تسمي نفسها إسلامية، أنهم يقولون مثلا عندك لهم رصيد، لك عندهم رصيد مثلا 1,000,000 ريال، والتاجر أنت عندهم في الأسهم بفتح محفظة، يأتون ويقولون ونحن نعطيك 1,000,000. أنا أقول هذا القرض الذي أقرضوه وإن كان أسهم بأسهم، لكن في الحقيقة أنه يجر نفعا. لماذا؟ لأنك أنهم يشترطون عليك إذا كانوا صادقين يعطونك 1,000,000 تقبضها قبضا، تبيع الأسهم وتأخذ 1,000,000، أبدا ما يسمحوا لك بهذا. هم يريدون أن ينشطوا البيع الذي يكون عن طريقهم حتى يحصلوا على العمولة، وهذا قرض جر نفعا. وما هذا كل اللي يفتون في الأسهم ما يتطرقون لهذا، ينسون هذا الشيء، أما متناسينه ولا، ويفتحون للناس مصارع الفتوى وسحبوا الناس إلى هذه الأسهم وخربت بيوت الناس. والآن ما تقابل أحد في مجلس إلا ويئن ويشكو، تعطلت المصانع، تعطلت العقارات، افتقر الناس، حصل الطلاق بين الزوج وزوجته، مجتمع كامل. يعني لما يحصل سواء في مجتمعنا أو في مجتمعات الخليج أو في مجتمعات البلدان الأخرى، كلكم سمعتوا، ما تنكرون هذا الكلام إخوان، أنكم سمعتوا من المآسي ما يضحك العدو ويحزن الصديق. هل هذا مجتمع محمد عليه الصلاة والسلام؟ تجرنا البنوك وتلعب علينا لغرض تريدها لنفسها، وتجرها الضعوف المساكين الفقراء، ثم لا رحمة عند بعض البنوك، أقرضتك ورأت المباشرة هي كتبت عليك مباشر تسيل مالك، فلماذا نمكن رقابنا منها؟ فالمسلم كيس فطن، ينبغي له أن الحمد لله ما دمت تأكل وتشرب وتلبس وعندك زوجة فقد عدك الله ملكا. الله سبحانه وتعالى قال عن موسى: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال المفسرون: ملوكا عنده زوجة وعنده قوت يومه وليله وعنده خادم وعنده مركوب. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم السعيد بقوله: من كان عنده قوت يومه وليلته كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما دام تأكل وتشرب وتسكن إلا لازم الله، يعني الناس خالفوا حكمة الله، قالوا لابد أن يكون كل واحد منا مليونير، واللي بيساهم اليوم مليون بكرة يصير 10 مليون، ثم 10 مليون تصير 100 مليون. أنا أظن هذا الحقيقة في مخالفة لحكمة الله، أن المجتمع كله يصير غني. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. فلا أقول إلا أنني أنصح إخواني أن يتجنبوا الدين، فإن الدين هم وذل وغرم كما قال أهل العلم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يصح قول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، وهل يرد القضاء؟ بالعكس، يعني أنت تقول: اللهم إني أسألك أن تلطف بي في مقاديرك. هذا دعاء. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. لكن مسألة لا أسألك رد القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا الكلام يضاد هذا الحديث، فلا ينبغي إطلاق مثل هذا الكلام. لما قلت ألطف بي في قضائك هذا لا بأس به. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم سجود التلاوة بعد العصر؟ سجود التلاوة له سبب، وكل ما كان له سبب جاز فعله في أوقات النهي على الصحيح من قول أهل العلم. بالمناسبة بعد صلاة العصر سمعت من طالب علم أنه قال إن الصلاة تحية المسجد بعد العصر يعني لا تجوز كذا، ماشي هذا كله. هذا مذهب الحنابلة عليهم سحائب الرحمة. لكن ماذا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ هذا عموم محكم، عموم محفوظ من التخصيص زمانا ومكانا. أما أحاديث النهي فهي مخصوصة، بمعنى دخلها التخصيص في ركعتي الطواف. وإذا تعارض عامان أحدهما محكم وأحدهما دخله التخصيص قدم المحكم المحفوظ. هذا أصل عند أهل العلم، لكن مو بهذا هو محل الإشكال. محل الإشكال أن من فيه من لو بدع، يعني قال والله أنت مبتدع، قد سمعت هذا، أنا قد سمعت من أطلق قال ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن حتى لو قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد وأنا أقول بدعة، معاذ الله. بل هو سنة. ومن يرى عموم أحاديث النهي فقل جزاك الله خير، لا تصلي خلاص، لا تقيم السنة هنا. أما تبدئني فهذا خطر عظيم، خطر في المنهج. نعم، فأقول صلي سجود التلاوة لا حرج عليك، إذا دخلت المسجد العصر صلي ركعتين لا حرج عليك، بل يسن لك، بل ابن حزم يرى وجوبها. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحكماء الراشدين، وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما، إنه على كل شيء قدير. ما قلت معصوما، ما العصمة لله ولرسوله. أنا في شك من هذا الدعاء، اللهم لا تجعل بيننا، عسى أن لا أكون وقعت فيه، أنا ما أدري. يعني إذا ورد، أنا ما أدري، قد يكون وارد، لكني بحثت ما وجدت وارد، فإن ورد فأنا أخطأت، إن ما ورد فالعصمة كلكم خطأ. وفقنا الله وإياكم، صلى الله عليه وسلم.